الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل شيئا مما يتعلق بأحكام سورة المائدة، وتكلمنا في المجلس السابق على آية الوضوء، وفي هذا المجلس نتكلم بإذن الله تعالى على قول الله جل وعلا: أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا واعدلوا هو أقرب للتقوى. أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل مع الخصوم، أمر الله عز وجل بالعدل مع الخصوم. وهذه الآية قيل إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهود، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الاستعانة بهم بدية في المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين بالمال، فأرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعدل معهم فيما كان لهم وألا يظلمهم، وذلك إنما حكم يمضيه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا لأتباعه من أصحابه. وفي هذه الآية إشارة إلى أنه يجوز للمسلمين أن يستعينوا بمال أهل الذمة والعهد، بمال أهل الذمة والعهد إذا كان فيهم حاجة أو فقر أو عوز أو نحو ذلك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استعان بيهود على دية. كذلك أيضا في هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعاقب يهود على فعلهم ذلك، وذلك أنهم أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب والعلة في ذلك أن العداوة على نوعين: عداوة علانية وعداوة خفاء، عداوة علانية وعداوة خفاء. وأما الذي يتربص بالمسلمين بالخفاء فإن الأكثر في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التغافل عنه وتركه. العلة في ذلك في التفريق بين عداوة الخفاء وعداوة العلانية أن عداوة الخفاء يتخذها المعتدون ذريعة للجلبة على أهل الإسلام وأهل الحق، وذلك بنفيهم لها وجحدهم وإنكارهم، فيستثيرون قومهم أن أهل الحق وأهل الإسلام يريدون بهم تربصا وكيدا ومكرا ويفترون عليهم ونحو ذلك، ويجد هذا القول رواجا عند قومهم، وذلك للعاطفة التي تكون بينهم. كذلك أيضا فإن في ذلك مدخلا لنفوس أهل النفاق في أوساط أهل الإيمان، فإنهم يتربصون بأهل الإيمان، وذلك إذا وجدت تلك القالة في أوساط الخصوم سواء كانوا من المشركين أو كانوا من اليهود والنصارى أو غيرهم من أعداء الدين، فنجد أن تلك القالة تجد ألسنا من المنافقين، وتجد أيضا آذانا من ضعاف النفوس، فيجدون رواجا وإثخانا وشقا لصف المسلمين. وأما العداوة الثانية فهي العداوة الظاهرة وهي العداوة العلنية، فالعداوة العلنية فتختلف بحجمها وقدرها، وذلك لظهورها وجلائها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر ويصد العداوة العلنية، العداوة العلنية، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الانتصار من اليهود لهذا الأمر ولهذه العلة، أن الله سبحانه وتعالى أمره بالعدل في الأمر الظاهر، وذلك أن مثل هذا الفعل يقوم به عادة أفراد قليلون ربما لا يعلم به سوادهم، والأمر إذا كان علانية ظهر، ومن سكت فقد رضي، ولكن ما يدبره أفراد من أمة أو من جماعة أو نحو ذلك لا يعلمه سوادهم، ولهذا لا يحملون أمر قومهم إلا إذا استنطقوا برفضه فلم يرفضوه، فهذا يدل على التواطؤ على ذلك، وأن نفوسهم قد انعقدت على ذلك. ثم في قول الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل ونهي الله عز وجل عن الظلم، هذا أدلته قطعية من العقل، أدلته قطعية من العقل، فضلا عن ورود ذلك واستفاضته من النقل. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل، وقد أمر بالعدل ونهى عن الظلم وحرمه بين العباد وحرمه سبحانه وتعالى على نفسه. فنقول إن الله عز وجل حينما أمر بالعدل إشارة إلى وجود قرينة ربما تدفع الإنسان إلى الظلم. وقوله لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم عداوة وبغضاء قوم على أن تظلموهم ولا تعدلوا معهم، وذلك ما كان من يهود وذلك من جناية على المسلمين، وكذلك أيضا ظلم لهم واستكبار وعدوان. فنجد أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل لهذه العلة. نأخذ من المفهوم دليل الخطاب أن العداوة التي تكون بين الإنسان وغيره مظنة لعدم الإنصاف وعدم العدل معه، فيجب على الإنسان أن يوازن في ذلك. فإذا كان ثمة عداوة منفكة عن الأمر الذي تريد أن تقضي فيه، فعليك أن تفك العداوة المالية أو العداوة الحسبية أو النسبية أو العرقية أو الوطنية أو غير ذلك عما تريد أن تفصل فيه بينك وبين من تعاديه. ولهذا الله سبحانه وتعالى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقضي في أمر يهود، ولكن بيّن الله سبحانه وتعالى له ولأصحابه الأمر الذي كان منهم، فلا يكون ذلك مؤثرا على أمر آخر والله سبحانه وتعالى عاصم النبي، ولكن الله عز وجل يريد أن يقيم العدل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقتدوا به من بعده. وقوله جل وعلا شنآن قوم، الشنآن هي البغضاء والعداوة التي يجدها الإنسان. نأخذ من دلالة المفهوم ودلالة الخطاب في ذلك أن الإنسان إذا شهد على خصم أن الشهادة باطلة فتلك مظنة لعدم العدل. ولهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عدم شهادة الظنين وكذلك أيضا الخائن. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ربما تدفعه تلك العداوة على إخفاء بعض البينة أو اللحن فيها أو لي اللسان وطيه فيها حتى لا يفصح، فتتحول من دليل إلى قرينة فيضعف حقه حينئذ ويتوهم أنه قد جاء بالحق ولهذا قد جاءت جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. جاء في حديث عبد الله بن عمر، وجاء في حديث عبد الله بن عمر وعائشة وأبي هريرة و جابر وأنس وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، وكلها معلولة ولكن يدل على أن لها أصل وهي أيضا من جهة النظر يؤيدها ويعضدها. ولهذا اتفق العلماء واجتمعوا على أنه إذا قامت التهمة بالعداوة بين اثنين وأن هذه التهمة مؤثرة على الشهادة أنها لا تصح، ولو كانت العداوة منفكة عن موضع النظر. وأمثل ما جاء في ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشهد أو لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ظنين ولا ذي غمر على أخيه، يعني ذي عداوة على أخيه. وهذا فيه إشارة إلى أن الأخوة الإيمانية في ذلك ربما يظلم الإنسان ولا يستحضرها لعداوة في قلبه على أخيه. وهذا الأمر نقول فيه موضع اتفاق، والعلماء لا يختلفون على هذا الأصل أن أن العداوة وكذلك أيضا الخصومة والشحناء التي تكون بين الناس إذا كانت مؤثرة على الشهادة أنها تبطلها، وهذا مما لا خلاف فيه. ولكن الخلاف عند وجود خصومة وعداوة يرى بعض الفقهاء عدم التأثير فيها، حينئذ يقولون بجوازها في بعض الصور. ويقابل ذلك عدم العداوة وذلك المنفعة كشهادة الرجل لولده وشهادة الولد لأبيه عند على حق بين أبيه أو بين الابن وبين شخص آخر، فإن للنفس حظ في ذلك. ولهذا جاء في الحديث عدم قبولها، وهذا يعرضه الحديث السابق في قوله قال ولا ظنين، الظنين يعني المتهم، ولا يلزم من ذلك عداوة، قد تكون مودة. وهذا الحد هو الذي اختلف العلماء في قدر الظنة والتهمة ولو لم توجد عداوة، فاختلفوا في شهادة الزوجين لبعضهما وكذلك شهادة الإخوة والقرابة وأبناء العم ونحو ذلك، يختلفون في هذا، واختلافهم يرجع إلى أصل التأثير في ذلك لا في أصل المسألة المؤثرة. فلهذا نقول إن هذه المسألة فيها من تمام عدل الشريعة وكمالها وإحكامها وإنصاف الناس في حقوقهم سواء كان ذلك من أموالهم ودمائهم وكذلك أعراضهم ما لا يوجد في قوانين الأرض ولا أنظمتها. قال اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، فيه دلالة على أن من التقوى العدل أيضا مع الخصوم، من تقوى الله سبحانه وتعالى العدل مع الخصوم ولو كانوا أشد الناس عداوة كاليهود، وهذه الآية نزلت فيهم، فالعدل معهم من تقوى الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية في هذا المجلس في قول الله عز وجل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. هذه الآية أنزلها الله سبحانه وتعالى لبيان ما كان من إبراهيم، وذلك لما أراد قتال الجبابرة، فإنه انتخب من كل سبط من بني إسرائيل رجلا فأخرج منهم 12 نقيبا، وذلك أنهم يأتون إلى الجبابرة فينظروا حالهم وأمرهم وقوتهم وضعفهم وتمكينهم وهوانهم ثم يرجع إليه ليعزم في ذلك الأمر في قتالهم أم لا. وهذه الآية هي من الأصول الدالة على النقباء والعرفاء، وهذا أمر له تعلق فيما يتعلق بمسائل الحكم والسياسة، وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام إنما اتخذ أولئك النقباء لأثرهم على قومهم، فإن الشعوب يصعب أن يصل الحاكم إلى ما يريدون وإلى ما يحبون ويكرهون، فلما تنوعت مشاربهم وتنوعت أيضا رغباتهم احتاجوا إلى نقباء يصدرون عن قولهم وينيبونهم فيما يعلمون. فالنقباء يعلمون أحوال القوم وما يريدون وما يكرهون، وكذلك أيضا لو خالف أفراد من قومهم فإنهم يأطروهم، وذلك يجعل الغلبة على القلة، فحينئذ يستقيم أمر الجماعة، وهذا ما أراده موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا ما اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهجه في تعامله في اختيار النقباء والعرفاء. ولدينا عدة مصطلحات فيها تداخل وتشابه وليس فيها تطابق تام، وذلك من هذه المصطلحات النقباء وهم العرفاء، والعرفاء المراد به هو الضامن على قومه، يضمن قومه عند الحاكم أنهم يريدون كذا وكذا وكذا، وأنهم معك أو ليسوا معك، حتى إذا صدر عن أمر يصدر عن بينة فلا يختلف الناس عليه، فيهزم خاصة في أمر الحرب خاصة في أمر الحرب والقتال مع الأمم، فإنه إذا لم يكن على بينة وأمر من أمر الناس فربما انتكسوا عنه في موضع شدة في موضع شدة فضعف في أمره. ومن هذه المصطلحات مصطلح أهل الشورى ومصطلح أهل الحل والعقد، فهذه مصطلحات متعددة. أما النقباء والعرفاء فنقول هم المقصودون في هذه الآية، هم المقصودون في هذه الآية، والمراد بذلك هم رؤوس القوم، ورؤوس القوم يخرجهم القوم اضطرارا، وليس للحاكم أن يختارهم كما يريد، وليس للحاكم أن يختارهم كما يريد. ومن الذي يختار العرفاء؟ يختار العرفاء الناس، ولا يختارهم الحاكم من نفسه. وذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث كعب بن مالك عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار في بيعة العقبة وكانوا 70 رجلا ومعهم امرأتان، يقول فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا لي منكم 12 نقيبا. فأخرجوا منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس، تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء النقباء وهؤلاء العرفاء حتى يكونوا نوابا عن قومهم بالمدينة، حتى يتعامل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عن مجموع الأفراد، لأنه يستحيل في الحاكم أن يقابل جميع الأفراد خاصة مع اتساع الدول وتشعبها، فإنهم يتخذونهم نقباء من أنفسهم، يديرون الأمر مع الحاكم. وهذا الأمر إذا قلنا أنه يكون اضطرارا، ووجودهم في ذلك له أسباب متعددة في إخراج الناس. ولهذا نقول إن العرفاء والنقباء قد يكون دافعهم في ذلك حسب، وقد يكون نسب، وقد يكون عرق، وقد يكون علم وغير ذلك، ولهذا يتعدد أمرهم. ويخرجهم الناس من غير اختيار الأفراد، وإنما يوجدون من مجموع رغباتهم، وهو كحال رأس الهرم. فثمة لبنات متعددة خرج على رأسها واحد. ولهذا على الحاكم أن يأخذ الرأس ما اجتمع فيه الديانة والأمانة، وإن اختل أخذ ما دونه. وأما أن يأخذ من أدنى الناس أو من أوسطهم كمن يأخذ الحجارة من أوسط الهرم يوشك أن يسقط أعلاه، فيكون في ذلك فتنة. كذلك أيضا تراتيب الأمم والشعوب والقبائل وغير ذلك، فإنه يؤخذ من ذلك من رؤوسهم، ولو كره الحاكم الرأس لذاته، أو كان بينه وبينه نزاع أو خصومة، أو كرهه لأي سبب من الأشياء التي لا يرجع فيها إلى أمر الديانة والأمانة، لا يرجع فيها إلى أمر الديانة والأمانة، فالأمر ليس إليه، وإنما لاستقرار أمر الأمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأمر إلى الأنصار عليهم رضوان الله أن يخرجوا منهم نقباء. والحاجة إلى النقباء والعرفاء تكون فيما يتعلق في شأنهم، في أمور الأموال، في مصالحهم، في مضارهم، في منافعهم، وكذلك أيضا عند قيام الحاجة والفاقة في المسلمين وحاجة الاستنفاق، أن يقوم الرجل بتتبع قومه وأخذ المال منهم جمعا للحاجة، أو مثلا لغزوة أو نحو ذلك، فيقال إن مثل ذلك من مقاصد اتخاذ العرفاء والنقباء. ومن ذلك ما جاء في حديث المسور ابن مخرمة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بسبي هوازن، وجاءت هوازن مسلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا ما سبي منهم من نسائهم وأرادوا أولادهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظروا حتى يرجع إلي عرفاءهم، لما جاء بعض الصحابة بما لديهم من سبي، وذلك أن هذا المال قد حازه أصحابه، وحيازتهم له يعني ملك، ولما ملكوه لا بد من تطيب خواطرهم والنظر إلى أمرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجع عرفاؤهم في أمرهم. فرجع عرفاؤهم فقالوا إنهم قد طاووا بذلك نفسا، ثم أرجعوه أرجع النبي صلى الله عليه وسلم السبي إلى هوازن. وهذا من منافعه. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذا الحديث قال باب العرفاء للناس، باب العرفاء للناس، وذلك لما فيه من مصالحهم. وأما المصطلح الثاني هو مصطلح أهل الشورى، ومصطلح أهل الشورى وهي من المصطلحات الواردة في الوحي في كلام الله، وكذلك أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل اشتقاقها مثلا في قول الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم، هذه الآية جاءت في الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا جاء في ذلك الأثر. فمصطلح الشورى هو مصطلح شرعي جاء في الوحي، ويختلف هذا المصطلح الشورى وأهل الشورى عن مصطلح النقباء والعرفاء في أمر أو أمور. الأمر الأول يختلف في أمور، الأمر الأول أن الشورى للحاكم والسلطان أن ينتخبهم بنفسه. والعلة في ذلك أنهم ليسوا نوابا عن الناس، فيتحرى فيهم أمر العلم والديانة، العلم والديانة، ويشترط في صاحب الشورى أن يكون عالما فيما يستشار فيه، بخلاف النقيب والعريف. النقيب والعريف لا يلزم أن يكون عالما وإن كان جاهلا، ما دام صاحب عقل ويكون سيدا في قومه، يعلم ما يريد قومه وما لا يريدون، يعلم ما يريد قومه، فهو شبيه بالرسول الذي يخبر أن قومي فعلوا كذا وكذا ويريدون كذا وكذا، فهو كالمبلغ عن الآلاف الذين لا يتمكن الحاكم من الوصول إليهم. وأما بالنسبة لصاحب الشورى فلا بد أن يكون عالما فيما يستشار، إما عالما في الشريعة إذا كان يستشار بأمر الشريعة، أو عالما في أمر الطب إذا كان يستشار في الطب أو في الهندسة أو في غيرها مما يستشار فيه. لهذا نقول إن هذا الأمر يتم من أمور التباين، أولا ما يتعلق في أمر أهل الحل، وما يتعلق بأمر النقباء والعرفاء يخرجهم قومهم، وأما بالنسبة لأهل الشورى فللحاكم أن يأخذهم بنفسه. ويشترط في ذلك توفر الشروط في هذا، ما يتعلق أن يكون عالما بأمر، أن يكون من أهل الديانة والأمانة، وكذلك أيضا القوة. ونقول في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له وزراء يشاورهم في أمر الأمة. والموضع الذي يستشار فيه أهل الشورى يختلف عن الموضع الذي يستشار فيه العرفاء والنقباء منزعهم من جهة الرأي منزع قومهم، وأما أهل الشورى فمنزعهم من جهة رأي مصدر عنه هو العلم. فقد يتخذ رجل من أهل الشورى وهو مجهول مغمور، ولكن لعلمه ودرايته وحذقه ومعرفته فيما اختص فيه، ولو لم يكن رأسا في الناس. وأما النقباء فلا بد أن يكون رأسا ولو كان جاهلا في علم الشريعة. ويقع خلط بين هذين المصطلحين في استعمالات الناس، بين ما يتعلق بين اصطلاح الشورى وبين اصطلاح النقباء والعرفاء. وأما مصطلح أهل الحل والعقد فهذا مصطلح حادث لم يكن في الكتاب والسنة ولا كذلك في أقوال الصحابة. وأول من اصطلح على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، واشتهر واستفاض، وإن كان معناه مستقرا وعليه العمل، وقد دلت النصوص عليه، ولكن نتكلم على ذات المصطلح. وأهل الحل والعقد الذين يبرمون أمر الأمة من اختيار حاكم وأمر العظائم والشدائد فيها، أمر العظائم والشدائد فيها، وذلك في الانقياد لأمر الحروب، وكذلك أيضا للسلم وغير ذلك، ما لم يكن في ذلك مخالفة صريحة للكتاب والسنة. فإن الكتاب والسنة لا تعرض للمشاورة، وإنما تعرض في ذلك لآلية تنفيذها، لآلية تنفيذها، إما أن تنفذ كذا ابتداء من كذا ببلدة كذا أو ببلدة كذا، يبتدأ من أي موضع. وأما البداءة فيها في ذاتها فهي قطعية، فهي قطعية، ولكن موضع الأمر هل يبتدأ بالجهة الفلانية أو الجهة الفلانية، لأنه يشق أن يستوعب الناس فيها. وذلك كأمر القتال والجهاد في سبيل الله، فثمت جهات متعددة لا يستشار في أمر الجهاد في ذاته، ولكن يستشار في ماذا؟ في جهاته، هي شرقية أم غربية، شمالية أم جنوبية، العدو الفلاني أو العدو الفلاني ونحو ذلك. هذا هو موضع الشورى، فهذا من الأمور السائغة. كذلك ما وسعت فيه الشريعة، وذلك من أمر الأسرى، وذلك من قتلهم أو فدائهم والبني عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استشار في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استشار في ذلك، وذلك لاختلاف المصالح وتباينها، فإنه قد يكون في أسير يختلف عن الأسير الآخر في نزلة واحدة، المصلحة في قتله أو المني عليه أو الفدائي به. كذلك تختلف بحسب الحوادث، في عام عن غير عام، في غزوة عن غير غزوة، في زمن غير زمن، أو في دولة عن دولة، وهذا الأمر يتباين، ولهذا مرجعه في ذلك إلى الحاكم يستشير فيه أهل الحل والعقد. ومن هم أهل الحل والعقد؟ هل هم ممن تقدم من أهل الشورى والعرفاء والنقباء؟ نقول من جميعهم. ولهذا نقول إن مصطلح أهل الحل والعقد في ذلك يدخل فيه الجميع، أهل الشورى والعرفاء والنقباء. لماذا دخل فيه الجميع؟ لأن أهل الشورى هم أهل علم ودراية بالسياسة، والنقباء والعرفاء أنهم من أهل الدراية بقومهم، ويعرفون عزائمهم وما يرغبون وما لا يرغبون، وهل يعجل في ذلك الأمر أم يؤجل، فهذا هم أعلم به. فربما كان الإنسان ينزع في أمر عظيم عن سياسة ودراية في ذات الأمر، لا في تنزيله على أقوام، فالأقوام يعرفون نشاطهم في حر أو في برد أو في صيف أو في شتاء، أو مثلا في مطر أو في قحط أو غير ذلك، يعرفون مواضعهم من جهة القوة والضعف. والنقباء يعرفون ما يريد الناس، فلا ينفرد بعالم يفصل في أمر العامة. ونقول هذه المباحث كلها يرجع فيها في أمر منفك عما قطعت فيه الشريعة، وما قطعت فيه الشريعة ما اتسع من أمر التطبيق فيه، فيجوز أن يكون شورى في صفة تطبيقه مبتداها ومنتهاها وموضعها، وكذلك أيضا في صفتها، فإن هذا من أمر الساعة، ويختلف كذلك أيضا بحسب المواضع، منها ما هي قطعية لا تحتاج إلى أمر كأمور أركان الإسلام وتوحيد الله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فهذه من الأمور القطعية التي لا تخضع لشيء من مشاورة الناس، ولا يخضعون فيها قبولا أو رفضا، ولكن من جهة حاجة الناس، تقسيم الأموال والمصالح فيها، وكذلك أيضا في أمور الجهاد وغير ذلك ما يتعلق بمنافع الناس في أمور الأموال، وكذلك أيضا في أسفارهم وإقامتهم وغير ذلك مما يتعلق بمنافعهم وأمر الأمة العام. وفي هذه الآية أيضا دليل على جواز أن يتخذ الحاكم أعينا، فإن موسى عليه الصلاة والسلام اتخذ هؤلاء 12 نقيبا أعينا لينظر إلى الجبابرة، فيصبروا حالهم وينظروا ما هم فيه من قوة وضعف، وهل لديهم من القوة ما يغلبون في أهل الحق فيتمهل أهل الحق، وما المقدار الذي يتزود به أهل الحق عليهم من جهة الإثخان بهم، وما هو العدد ونحو ذلك. فأرسلهم موسى عليه الصلاة والسلام أعينا، وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أعينا كما جاء في الصحيح. الآية الثالثة في قول الله عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هذه الآية فيها إشارة إلى أمر فطري سنه الله عز وجل لبني آدم، وهو دفن الموتى، وهو دفن الموتى، وهو سنة فطرية، وهو سنة فطرية فطر الله عز وجل عليها الإنسان. وهذه السنة الفطرية أمر الله عز وجل حيوانا وهو الغراب أن يدل الإنسان إليها. وفيه نأخذ أن الإنسان ينتفع مما استطاع، سواء كان من إنسان أو من حيوان. فإذا كان من حيوان مذموم قد ذمته الشريعة وأمرت بقتله، أمرت به بقتله، ولهذا نقول إن ما يتعلق بذلك أن هذا إشارة إلى أن الإنسان ينتفع من كل أحد، ينتفع من كل أحد. ودفن الموتى سنة، وهو فرض كفاية على الأمة، إذا قام به الواحد سقط. والتنافس عليه سنة، والتنافس عليه سنة، وذلك لجملة من العلل، منها مواراة السوءة، وهذا ظاهر في التعليل في قول الله سبحانه وتعالى: كيف يواري سوءة أخيه. والسوءة على نوعين، النوع الأول سوءة العورة، وهي عورة الحي، فعورة الحي كعورة الميت، وهذا مما لا خلاف فيه أنه لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة الميت إذا حرمت عليه وهو حي. فما بين السرة من الركبة بالنسبة للرجل يحرم لي للرجل أن ينظر إليه ولو كان ميتا، ولو كانت العورة عورة الميت. ولهذا قد جاء في حديث علي بن أبي طالب، قد جاء في المسند وكذلك أيضا في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظر أو لا تبدي أو تكشف فخذك، ولا تنظر إلى عورة حي ولا ميت، عورة حي أو فخذ حي ولا ميت. وهذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم، وذلك للعلة في إسناده، فإنه يروي حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب، وفيه انقطاع، ولكن معناه صحيح، وذلك أنه يحرم على الإنسان أن ينظر إلى عورة الميت. النوع الثاني من السوءة ما يساء من الإنسان أن يرى أو يتأذى منه، وذلك كنتني جيفته، وما يسوءه بعد موته، وذلك من ابتذال جثته أمام الناس، وتناول الطير لها بعد كرامته وتكريم الله عز وجل له، فإن ذلك مما يساء. ولهذا نقول إن دفن الميت مشروع لهاتين العلتين، العلة الأولى أن لا تكشف عورته، فإنه إذا ألقي في الأرض تكشف عورته، إما من الرياح أو من بلاء ثيابه إذا لم يبلى جسده قبل ذلك أو غير ذلك، فإنها تظهر، أو مزقتها البهائم وغير ذلك. الأمر الثاني ما يظهر من جسده من نتن أو نحو ذلك يتأذى منه هو قبل موته أن يكون منه، ويتأذى كذلك منه الناس، فشرع دفن الميت لتلك العلة. وتلك السنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في بني آدم إنما أخذت على ما تقدم من الغراب. وقد جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى ابتلى ابن آدم حينما قتل أخاه أن بقي يحمل جثته عاما كاملا لا يدري ماذا يصنع بها. فأراه الله عز وجل ذلك الغراب، فرآه يدفن غرابا آخر. وقد جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أن الله عز وجل بعث غرابا يدفن غرابا آخر. وقد جاء عن بعضهم كما جاء عن مجاهد فيما رواه ليث بن أبي سليم عن مجاهد أن الله عز وجل جعله يحمل جسد أخيه عاما كاملا لا يدري ماذا يصنع به، حتى أراه الله عز وجل ذلك الغراب ففعل مثل فعلته تلك. وهنا في قول الله عز وجل قال يا ولتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هذا فيه تأكيد على ما يتعلق بمواراة السوءة، فإنه ذكر أمر السوءة في موضعين، سواء في موضعين، وأنها هي أعظم مقصود. وهنا مسألة أن الإنسان إذا تعذر عليه الدفن في التراب فإنه يضعه في الماء أو في الثلج، في الماء أو في الثلج، وذلك كالناس الذين يكونون في البحر على سفينة لم يرسوا على بر، وتنتن الجيفة ولا يعلمون موضعا لا من جزيرة أو نحو ذلك ينزلون فيها كالذين يتيهون في البحر ويموت الميت منهم، يموت الميت منهم، حينئذ نقول إن الماء بدل عن التراب. وهذا خلاف مسألة التيمم، فثمة مسألتان: المسألة الأولى الأصل الماء ثم يكون بدلا عنه التراب، بدلا عنه التراب في التيمم، وهنا في الدفن الأصل فيه التراب وبدل عنه الماء، وهي مسألتان، وهما مسألتان متقابلتان، ورميه في الماء يكون بعد تكفينه إن أمكن تكفينه، ويصنع فيه كما يصنع في من يدفن في التراب، وذلك من غسله على الوصف المشروع، وكذلك أيضا من تحنيطه، وكذلك أيضا في تطيبه وتكفينه، ثم بعد ذلك يشد عليه ثم يدفن ثم يرمى في الماء، ولا حرج عليهم ذلك. كذلك أيضا الذين يموتون في المواضع التي لا تراب فيها ولا ماء، وذلك كالثلج، كمواضع الثلجية، فإنهم يدفنونه في الثلج ولا حرج عليهم. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه لذلك القادر عليه، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.